إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الافتتاح الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يباركه وأن يتم علينا وعليكم نهايته بالوصول إلى ما نريد ونبغي، فإنما يفرح بالنهاية ولا يفرح بالبداية، فإنما الأعمال بالخواتيم. وكم من أناس بدأوا ثم لم ينتهوا لأن الطريق طويل، وعلى قدر طوله على قدر ما يجب أن يكون زاده، وزاد هذا الطريق هو الصبر، هو الصبر. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بالوصول إلى ما أردتم وبتحصيل ما قصدتم. ومن حسن الفعل أن تأتي افتتاحية هذا المعهد بدرس العقيدة في أول يوم من أيام هذا المعهد، وذلك بتقدير العزيز العليم سبحانه. كان الدرس الأول من دروس هذا المعهد في العقيدة ليوافق ما نقوله: العقيدة أولا، العقيدة أولا، لأن العقيدة إذا صلحت صلحت الأعمال، وإذا فسدت فسدت الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال تعالى في الذين فسدت عقائدهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واشترط الله تبارك وتعالى لقبول الأعمال الصالحة صلاح العقيدة، فقال عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. فمن فعل من هذه الأشياء شيئا أو شيئين أو فعلها كلها ولم يكن من الذين آمنوا لم تغن عنه من الله شيئا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويقضي الضيف ويعين على نوائب الدهر، فهل ذلك نافع؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالعقيدة أولا يجب أن نعطيها من أوقاتنا، وأن نعطيها من جهدنا، وأن نعطيها من فهمنا، لأنها إذا صلحت صلح كل شيء، وإذا فسدت فسد كل شيء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب، لا لكونه مضغة اللحم المعروفة التي تبث الدم إلى جميع أجزاء الجسم العليا منه والسفلى، ولكن لأن القلب محل عقيدة، القلب محل عقيدة. فإذا صلحت العقيدة صلح القلب وصلح الجسد كله، وإذا فسدت العقيدة فسد القلب وفسد الجسد كله. من هنا كانت هذه البداية الموفقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يكون الدرس الأول في دروس هذا المعهد، معهد إعداد الدعاء ببارسكور، هو في العقيدة، ليجيء موافقا لما ندعو إليه، العقيدة أولا. وقد قرر أن نتدارس سويا في هذا المعهد كتاب العقيدة الطحاوية، والعقيدة الطحاوية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كتبها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله من صعيد مصر من القرون الأولى المفضلة، فنسبت هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إليه لأنه هو الذي كتبها، واشتهرت بين الناس بالعقيدة الطحاوية. وقد قال فيها السبكي رحمه الله: جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. بين يدي هذا الكتاب نقدم بكلمات من كتاب في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله، كتبها في مقدمته لسورة الأنعام توكيدا على ما نقرره ونؤكده: العقيدة أولا. وهي مقدمة طويلة نلتقط منها بعض كلماتها ونحيل القارئ والمستمع إلى الرجوع إليها في أصلها ليقرأها بطولها وينتفع بها، وليعلم أن المخلصين من الدعاة في كل زمان وفي كل مكان كانوا يقولون العقيدة أولا. قال رحمه الله في مقدمة سورة الأنعام في هذا الكتاب المسمى في ظلال القرآن: هذه السورة، سورة الأنعام، مكية، من القرآن المكي. ومعلوم أن العلماء المتخصصين في علوم القرآن قسموا القرآن إلى قسمين: المكي والمدني. ويعنون بالمكي ما نزل قبل الهجرة، ويعنون بالمدني ما نزل بعد الهجرة. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن كان نزل في غير مكة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزل خارج المدينة. يقول: هذه السورة مكية، من القرآن المكي، القرآن الذي ظل يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما كاملة يحدثه فيها عن قضية واحدة، قضية واحدة لا تتغير، ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر. فالقضية واحدة ولكنها تعرض في كل مرة بصورة غير الصورة السابقة. ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة، حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى. لقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الكبرى والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد، قضية العقيدة، ممثلة في قاعدتها الرئيسية: الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة. قاعدة الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة، الإله والعابد وما بين العابد ومعبوده من علاقة. وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود الإنسان، وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده على توالي الأزمان. وهكذا انقضت 13 عاما كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى. ظل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما لا يدعو إلى شيء إلا إلى لا إله إلا الله، وإن كان قد نزل عليه بعد 10 سنين من الدعوة إلى التوحيد إقام الصلاة. وهكذا انقضى 13 عاما كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى، القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات. ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان، وأنها استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان التي قدر الله لها أن يقوم هذا الدين عليها، وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل في هذا الدين. وهكذا يجيب الأستاذ سيد قطب رحمه الله على الذين يتساءلون إلى متى ندرس العقيدة، وإلى متى نتعلم العقيدة، وإلى متى ندعو إلى العقيدة، وإلى متى نقول العقيدة. أولا سنظل ندرس العقيدة وندعو إلى العقيدة ونقول العقيدة أولا إلى أن نعلم علم اليقين أن العقيدة استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب أهلها. أما ونحن نرى العقيدة مهلهلة ومزعزعة ومزلزلة في قلوب أهلها، ونرى المنتسبين إلى العقيدة الصحيحة العقيدة السليمة عقيدة التوحيد يقعون في الشركيات في أقوالهم وأفعالهم، كيف نتخلى عن العقيدة ونقدم عليها شيئا آخر؟ وأصحاب الدعوة إلى دين الله وإقامة النظام الذي يتمثل في هذا الدين في واقع الحياة خليقون وجديرون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة، ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال 13 عاما لتقرير هذه العقيدة، ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم عليها والتشريعات التي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها. لقد شاء الله عز وجل أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة، وأن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى خطواته في الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يمضي في دعوته يعرف الناس بربهم الحق ويعبدهم له دون سواه. يجب أن نقف طويلا أمام هذه الظاهرة، يجب أن نقف طويلا وطويلا أمام هذه الظاهرة. لماذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لا يدعو إلى شيء إلا إلى لا إله إلا الله، ولا يركز على شيء إلا على العقيدة أولا؟ يجب أن نقف أمام هذه الظاهرة نتدارسها ونتساءل لما كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ لماذا العقيدة أولا؟ لما كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولما اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا العناء؟ إن هذه البداية جلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم العناء والعمد والحرج، وكادت أن تودي بحياته لولا عصمة الله تبارك وتعالى له. فلما كانت هذه نقطة البدء؟ ولما اقتضت حكمة الله أن تبدأ الدعوة بكل هذا العناء؟ لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وأقصب بلاد العرب وأغناها، ليست في أيدي العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناس. كان في احتلال واستعمار مستعمر بلاد العرب، بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم، يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان، وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس، يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس، وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد وما إليهما من الصحاري القاحلة

وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة لما عرف الناس ربهم وعبدوه وحده، لما تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان الشهوات سواء، لما تقررت القلوب لا إله إلا الله، صنع الله بها وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون. تطهرت الأرض من الاستعمار، وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي، وتطهرت النفوس والأخلاق، وزكت القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير التي شرعها الله إلا في الندرة النادرة. ألا تقرؤون كتاب الحدود؟ وهو كتاب من كتب الفقه التي ذكركم بها أخونا الفاضل فضيلة الشيخ وحيد. كتاب الحدود ألا تقرؤونه؟ أما تقرؤون حد الزنا في كتب السنة والفقه؟ أما تعرفون أن حد الزنا لا يقام إلا بشهود أربعة، ولا يعتبر في شهادتهم شهادة امرأة، إنما أربعة رجال عدول أو الإقرار. وشهود أربعة على هذه الواقعة من الصعوبة بمكان. ولذلك حين تقرؤون حد الزنا في كتب الفقه والسنة تجدون أن الوقائع التي أقيم عليها الحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت وقائع معدودة أقر أصحابها على أنفسهم دون أن يشهدهم أحد. ما الذي دفعهم إلى الإقرار على أنفسهم بما يوجب رجمهم أو جلد ظهورهم؟ العقيدة، العقيدة التي استقرت في قلوبهم، فبينت لهم أن عذاب الدنيا وإن اشتد أهون بل هو دون عذاب الآخرة، وأن خزي الدنيا وفضيحة الآخرة، الدنيا وإن عظمت فهي دون فضيحة الآخرة. فأفضت بهم هذه العقيدة إلى أن من كان يقترف من الزنا شيئا في السر ولا يراه أحد كان يأتي لرسول الله ويقول أصبت حدا فأقمه عليه، طهرني يا رسول الله. أرأيتم لماذا نقول العقيدة أولا؟ أرأيتم لماذا نقول العقيدة أولا؟ أرأيتم لماذا نقول يجب علينا أن نعلم أن العقيدة استقرت في القلوب؟ لأنها إذا استقرت العقيدة في القلوب صلح كل شيء على وجه الأرض. لقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا قد أقاموا، اسمع، لقد تم هذا كله. المستعمر هرب، والعدالة الاجتماعية ظهرت، والظلم اختفى، وتطهرت النفوس وانتهت بيوت الدعارة، والربا انتهى إلى غير رجعة. لماذا؟ لقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك. ولذلك جاءت هذه الكلمة الحكيمة من قائلها الحكيم: أقيموا دولة الله في، أقيموا دولة الله في نفوسكم تقم على أرضكم، أقيموا دولة الله في نفوسكم تقوم على أرضهم. هكذا بدأ الصحابة، وهكذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة في النفوس أولا. فلما قامت الدولة في النفوس كانت حقيقة واقعية على الأرض، وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين في أنفسهم وعدا واحدا، يعني وعدهم الله أنهم إن أقاموا هذا الدين في أنفسهم وعدهم وعدا واحدا لا يدخل فيه الغلب والسلطان ولا حتى لهذا الدين على أيديهم. وعدهم وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا، وعدا واحدا هو الجنة. أقيموا دين الله في أنفسكم ولكم الجنة، ولكم الجنة. فأقاموا دين الله يبتغون الجنة، فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يجب علينا أن نكون هدفنا إقامة الدين، واما اقامة الدولة فهي ثمرة من ثمار اقامة الدين في نفوسنا. يجب علينا ان تكون غايتنا اقامة الدين في قلوبنا، واما اقامة الدولة فهي ثمرة يمن الله علينا بها ان شاء ان شاء. فان الله قال لرسوله فاصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. المقصود والهدف والغاية ان نقيم دين الله في انفسنا، واما اقامة الدولة فهي ثمرة من ثمرات اقامة دين الله في انفسنا. فاما ان نجنيها واما ان يجنيها ابناؤنا واحفادنا من بعدنا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. اسمع، اقامة الدولة بعد اقامة الدين. وعد الله الذين امنوا منكم، ادي اقامة الدين وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيجب علينا ان نوفر الشرط، شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، عبادة على اساس من التوحيد، على اساس من العقيدة السليمة الصالحة. هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني والابتلاء الشاق والمضي في الدعوة ومواجهة الجاهلية بالامر الذي يكرهه اصحاب السلطان في كل زمان وفي كل مكان، وهو لا اله الا الله. فلما ان ابتلاهم الله فصبروا، ولما ان فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم، اسمع، فلما ان ابتلاهم الله فصبروا، ولما ان فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم، لقد كانوا بشرا مثلنا، كانوا يتطلعون الى رؤية اقامة الدولة في واقع الارض كما قامت في نفوسهم. ولكن كان رسول الله يقول والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فلما ان ابتلاهم الله فصبروا، ولما ان فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم، ولما ان علم الله منهم انهم لا ينتظرون جزاء في هذه الارض كائنا ما كان هذا الجزاء، ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على ايديهم وقيام هذا الدين في الارض بجهدهم، ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم، ولا اعتزاز بوطن ولا ارض، ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت، لما ان علم الله منهم ذلك كله علم انهم قد اصبحوا اذا امناء على هذه الامانة الكبرى، اصبحوا امناء على العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي السلوك والشعائر وفي الارواح والاموال وفي الاوضاع والاحوال، وامناء على السلطان الذي يوضع في ايديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها وعلى عدل الله يقيمونه، دون ان يكون لهم من ذلك السلطان شيء لانفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا لجنسهم، انما يكون السلطان الذي في ايديهم لله ولدينه وشريعته، لانهم يعلمون انه من الله وهو الذي اتاهم اياه. ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع الا ان تبدأ الدعوة ذلك البدء، والا ان ترفع الدعوة هذه الراية وحدها، راية لا اله الا الله ولا ترفع معها سواها، والا ان تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبارك الميسر في حقيقته. وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله لو ان الدعوة بدأت خطواتها الاولى دعوة قومية او دعوة اجتماعية او دعوة اخلاقية، او رفعت اي شعار الى جانب شعارها الواحد لا اله الا الله. يجب ان يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية، أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة، يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة، لتكن هذه القضية قضية العقيدة أساس دعوة الناس إلى الإسلام، كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة. هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكي طوال 13 عاما كاملة. نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي بل التشريعات الإسلامية كذلك على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة ويحبب الناس في هذا الدين، وهذا وهم تنشئه العجلة، ووهم كالذي كان يقترح المقترحون أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها تحت راية قومية أو اجتماعية أو أخلاقية تيسيرا للطريق. إن النفوس يجب أن تخلص أولا لله وتعلن عبوديتها له بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره من ناحية المبدأ قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه. إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله والتحرر من أي سلطان سواه، لا من أن النظام المعروض على في ذاته خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل. إن نظام الله خير في ذاته لأنه من شرع الله، ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع الله، ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة. فالدعوة إلى تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة، كل شيء تطبيق الشريعة، لا بد من إقامة الحدود، يجب أولا إلى العقيدة. لقد كانت الحدود والشريعة مطبقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم حد أقيم؟ كم رجلا رجم؟ وكم رجلا قطعت يده في السرقة؟ وكم؟ وقائع وأحداث معدودة. لماذا؟ لأن العقيدة استقرت في قلوبه، العقيدة استقرت في القلوب، فإذا استقرت العقيدة في القلوب كانت الحادث الأمين لتصرفات الإنسان، إذا تمكن من الحرام تركه من مخافة الله لأنه يعلم أن الله يراه. إنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي بيناه، ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي على هذا النحو لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية والبناء الواقعي للجماعة الإسلامية، لم تكن مرحلة تلقي النظرية ودراستها، ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة والوجود الفعلي معا. وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى، كلما أردت أن تعيد البناء تعيد على أساس ولا غير أساس. أبوك سيب لك عمارة من سنة 1900، بقالك السنة عايز تنهد تهد الكام طالب وتبني تاني على أساس اللي حطبوك من 100 سنة، ولازم تعيد الأساس، لابد أن تعيد الأساس. كما أسس أبوك أساسا يصلح للأدوار التي حملها، يجب أيضا أن تبني أنت أساسا يصلح للأدوار التي تريد أن ترفع عليه. هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة. مستعجلين يقول لك هو احنا هنظل ندرس العقيدة العقيدة العقيدة والفقه والطهارة والصلاة والزكاة لغاية امتحان، لغاية امتحان نظل ندرس العقيدة والفقه لغاية امتحان، إلى أن نعلم أن العقيدة تمكنت من القلوب. كما يقول الشيخ القطب رحمه الله، هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة، لأنه لو مهما أخذنا من الوقت في بناء العقيدة ووصلنا فعلا إلى بنائها كل ما بعده سهل، كل ما بعد البناء الاساس سهل. حتى في العمارة لما بتعدي على واحد بيبني عمارة في الارض بيرفع اساسه يقول لك ربنا عينك، شد عينك، استعن بالله، ربنا يجويك. ساعد ما تلاقيه كده طلع كده فوق تقول له خلاص انت كده ارتحت، اللي فاضل سهل بقى، اللي فاضل سهل، لان الاساس في الارض هو الصعب. وكذلك نحن نرمي الاساس في القلب، اساس العقيدة، عايز وقت طويل، فلنصبر عليه لغاية ما نحصله وبعد كده البني كله سهل. هل عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عناء، او هل وجد اي مشقة في دعوة اصحابه الى ترك الزنا، او الى ترك الخمر، او الى ترك الربا؟ ابدا. فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. حتى اني انس ابن مالك كان في بيت زوج امي ابي طلحه الانصاري، كان متجوز ام سليم لام انس، وابو طلحه عنده ضيوف وانس بيزقيهم الخمر وقاعد يصب ويناول وياخذ. سمعوا صوت كده بره في الشارع، قال استمع يا انس الرجل ده بيقول ايه. فخرج انس فاستمعوا ليه يقول ان المنادي يقول ان الخمر قد حرمت. ما دروش طب يا انس تكمل اللي فينا ده، خلص الكاس اللي معاك، خلص الجدع، ان الخمر قد حرمت. قالوا يا انس ارق ما في يدك، الباقي ارميه. خلاص ده حرمت، الباقي ارميه. ليه؟ لان العقيده اسسها الرسول في قلوب 13 سنه. فلما تقول له ماذا حلال وحرام يبقى يقول سمعنا واطعنا على طول، سمعنا واطعنا على طول. لكن الان علشان العقيده تعبانه، تعالى كده هات واحد مدخن واديله محاضرة في ضرر التدخين وإثم التدخين والتدخين حرام ساعة، والنتيجة ايه؟ يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ، ان شاء الله هحاول، ان شاء الله هحاول. ليه؟ مفيش عقيدة، عقيدة فاسدة، العقيدة فاسدة أصلا. ها؟ لكن لما نطول سنين في بناء العقيدة بعد كده الحلال والحرام سهل. تقول ده حرام، يقول لك سمعنا وطعنا، حرام سمعنا وطعنا على طول. ولذلك قالت امنا عائشه رضي الله عنها كان اول ما نزل من القران ايات من المفصل، تعني من حزب المفصل واوله قاف واخره الناس، كان اول ما نزل من القران ايات من المفصل فيها ذكر الجنه والنار، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، تطميع في رحمه الله وتخويف من عذاب الله. حتى إذا ثاب الناس للإسلام، يعني دخلوا في الإسلام وآووا إليه، نزل الحلال والحرام، فقالوا سمعنا وطعنا. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو قال لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك شرب الخمر أبدا. ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ولا نستعجل، لا نستعجل، وأن تتم خطواتها على مهل وفي عمق وتثبت. وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة العقيدة مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة، ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة، ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها، ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك، لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضم المعركة. والله سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه، من ذنبه الجملة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب، ونزلناه تنزيلا. يبقى قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، القرآن بينزل ايه؟ في العقيدة، في العقيدة. بس كل ما ينزل حادث بتختلف عن الايه؟ هي قضية واحدة زي ما قال الشيخ رحمه الله عليه، ولكن الصورة ايه؟ الصورة مختلفة حتى لا تمل النفوس. فالقرآن مقصود، فالفرق تفريق نزول القرآن، تنزيل القرآن منجم مفرق مقصود، والمكتب مقصود كذلك. ليه؟ ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة منظمة حية لا في صورة نظرية معرفية. فربنا ما قالش للرسول خذوا القرآن اهو والدهور بقى يتعلموه، لا ده ايه نزل آية ايدين صورة صغيرة، وانت لما تقرأ القرآن المكي والمدني تستشعر الفرق الكبير. ايه تقرأ في الصور المكية تلاقي الآية عبارة عن كلمتين ثلاثة والصورة عبارة عن ايدين ثلاثة في الصور المكية، لكن لما تخش بقى على المدني تلاقي صورة البقرة بقى واطول آية هي اطول صورة وكلام ده كله. ايه لكن في الاول كان عملية ايه بالراحة كده علشان يتم البناء والاساس الطوبه اللي تنحط تستقر وتتمكن من اللي قبلها، ما تحطش طوبة على الثانية لما تستقر وتتماسك هي والتي قبلها وهكذا. يجب ان يعرف اصحاب هذا الدين جيدا، انتبه واسمع وعي، يجب ان يعرف اصحاب هذا الدين جيدا انه كما ان هذا الدين دين رباني فان منهجه في العمل منهج رباني. منهج الدعوة ايه؟ منهج كيف الدعوة؟ لو قلنا كل واحد حطنا منهج في الدعوة كل واحد يحط منهج مختلف عن المنهج الثاني، والاصل في المنهج الدعوي انه منهج واحد، منهج واحد. اه؟ يجب ان يعرف اصحاب هذا الدين جيدا انه كما ان هذا الدين دين رباني فان منهجه في العمل منهج رباني. انت كداعية ليس من حقك وضع منهج، انت كداعية تشرح منهجا لا تضع منهجا انما تشرح منهجا. انت كالمدرس في اي ناحية دراسية في اي مدرسة، هل المدرس يضع المنهج ام يشرح المنهج؟ المدرس يشرح المنهج، المنهج يحضره يقول خذ اشرح المنهج ده. وانت كداعية ليس لك ان تضع منهج الدعوة لان منهج الدعوة رباني بينه الله لرسوله فسار عليه وامر الدعاة من بعده ان يسيروا عليه، فنحن نسير على المنهج ونشرحه وندعو اليه وليس لنا ان نضع منهجا للدعوة من عند انفسنا. كلام يستحق ان يكتب بماء الذهب بل بالذهب نفسه. يجب ان يعرف اصحاب هذا الدين جيدا انه كما ان هذا الدين دين رباني فان منهجه في العمل منهج رباني كذلك متواف مع طبيعته، وانه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل. ويجب ان يعرف كذلك ان هذا الدين كما انه جاء ليغير التصور الاعتقادي ومن ثم يغير الواقع الحاوي، فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبني بالتصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحاوي. جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة، ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ بها تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا، ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي، فكلها حزمة واحدة. فإذا عرفنا منهج هذا الدين في العمل على النحو الذي بيناه فلنعرف أن هذا المنهج أصيل، منهج الدعوة الرباني منهج أصيل وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى. يقول لك يا عم كل وقت لي أذان، المنهج اللي نفع مع الصحابة ما ينفعش معنا دلوقتي، احنا في القرن العشرين لازم نتجاوب مع متطلبات العصر ونراكب العصر، لازم نحط منهج يعايش الناس ويعاشرهم كده ويعيش معهم الواقع اللي هم عايشينه. اسمع كلام السيد قطب رحمه الله وانت بالله، يجب ان نعلم ان هذا المنهج منهج اصيل ليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى. إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به. تقولش أصل المنهج الرسول اللي صار عليه الرسول كان يناسب الحياة اللي عيشها الرسول، الحياة اللي عيشها العرب. هذا الوقت حياتنا اختلفت وظروفنا تطورت، الذي منهجنا يختلف عن منهجهم. لا، المنهج الرباني موضعش يناسب مرحلة معينة، ده منهج وضع لكل مراحل التعليم حتى يرث الله الأرض من عليها. إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب، ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم وتناولهم للتصور وللواقع. ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا نحن أصحاب الدعوة الإسلامية منهجا خاصا للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب، إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا نحن أصحاب الدعوة الإسلامية منهجا خاصا للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته، اسمع، لا فرق بين الدين ومنهجه، الدين دين رباني والمنهج منهج رباني. فلو حبيت تاخذ الدين من غير منهجه، اسمع، بيقول الشيخ عليه رحمه الله، فاذا نحن اردنا ان نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهليه الغالبه، كنا قد ابطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشريه، وحرمنا انفسنا فرصه الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا، وفرصه الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا. ومن واجب اصحاب الدعوه الاسلاميه الا يستجيبوا للمناوره، ومن واجبهم ان يرفضوا املاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم، من واجبهم ان لا يستخفهم من لا يوقنون، ومن واجبهم ان يكشفوا مناوره الاحراج وان يستعنوا عليها وان يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين في الحركه. فهذا من اسرار قوته، وهذا هو مصدر قوته كذلك. إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة، إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما، وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية. لو حبيت تدعو إلى الدين وخذت أي منهج غريب عن منهجه، وإن ظننت أنك تصل إلى الدين وتصل إلى ما تريد من إظهار الدين وإعلائه، مش هتوصل أبدا. إن كل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية، والمناهج الغريبة الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية، ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني. مناهج الغرب تصلح لهم، لكن ما تصلحش لنا نحن المسلمين. فالتزام المنهج إذن ضروري كالتزام العقيدة، التزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية، لا في الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس ويزعمون أن المنهج الذي وضع للأمة في تطبيقها الأول لا كان يصلح لها، ولكن في زماننا لابد من منهج يصلح لنا. ونحن نقول إن الدعوة ربانية ومنهج الدعوة منهج رباني، فالعقيدة أولا هكذا وضعت في المنهج الرباني، فيجب أن تظل أولا في كل منهج يريد الدعاة أن يسيروا عليه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في معهدكم الذي فرحنا وشاركناكم الفرحة بافتتاحه. وأقول أرجو أن يطيل عمرنا لنفرح الفرحة الكبرى بتمامه وجني ثمرته، فإنه كما قلت لا يفرح بالبداية وإنما يفرح بالنهاية، فإنما الأعمال بالخواتيم، ونرجو الله أن تكون خواتيمنا أحسن من بداياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.